اللهم صل على الله تعالى. حدثنا ابو ربيع سليمان بن داود العتكي حدثنا محمد بن ابي نجيب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عنده لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه معي بن عبد الله بثمانين درهم فدفع اليه. قال عنه سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول عبدا تشتري مات عام اول. حدثنا هو ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم عن ابن عيينه قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينه قال سمع عمرو بن جابر رضي الله عنه يقول دبر رجل من الانصار غلاما له لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه واشتراه من النحام عبدا تشتري لما تعاب اول في اماره بن جبير. حدثنا قتيبة بن سعيد وروحنا من اجل سعدنا عن ابي سبيل عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدبر نحو حديث حماد من عن جبير النار. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة بن حجاب عن ابي مجيد بن سهيل عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حدثني عبد الله بن هاشم حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن الحسين بن ذكوان المعلم حدثني عطاء عن جابر رضي الله عنه قال حدثني ابو غسان بن اسماعيل حدثنا معاذ حدثني ابي عن مطر عن عطاء بن ابي رباح وابي سبيل وعمرو بن دينار ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثه في بيت المدبر كل هؤلاء. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث حماد وابن عيينه عن عمرو بن جابر. كتاب القسامه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اول لفظ بدات بها عن جابر ايش؟ مثل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عن جبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي اشتري مني فاشتراه معي بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفع اليه. قال عنه سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول عبدا تشتري مما تعام اول. وهو جاء في بعض الروايات انه احتاج باعه النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه الثمن. وفي بعض الروايات انه كان عليه دين فقضى النبي صلى الله عليه وسلم باعه وقضى دينه عليه الصلاه والسلام. هذا يدل على ان الوصيه لا تلزم اذا اوصى بعبد يعتق بعد موته او اوصى بماله كله او بيته ولا ليس له سواه لا يلزم ليس له الا الثلث. واذا اراد يرجع لينتفع بماله او ياخذ دينه فلا باس فالوصيه غير لازمه وهذا الحديث من الحجه في ذلك. نعم. كتاب القسامه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عليه عن يحيى وابن سعيد عن بشير بن يسار عن بشير بن يسار عن سعد بن ابي حسنه قال يحيى عن سعد بن ابي حسنه قال يحيى وحدثت قال وعرضت ابن حبيب انهما قال خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيص بن مسعود بن زيد حتى اذا كانا بخيبر تفرقا في بعضنا هنالك ثم اذا محيص محيص ثم اذا محيص يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه ثم اقبل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حويصه بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل وكان أكبر القوم فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صلاة الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أنكروا باسمه فصمت فتكلم صلاة الله وتكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم أتحبون خمس ليالين أنتم تستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال فتبعوك اليهود بخمسين يمينا قالوا وكيف نقبل وإيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها أقياس. وحدثني عبيد الله بن عمر الخواري وحدثنا حماد بن زيد وحدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حكمه ورافع بن خديج ان محدثه بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهم اليهود فجاء اخوه عبد الرحمن وابن عمه حويصه وهم حيصة النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في يد أخيه وهو أكبر منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر أو قال لي ادعي أكبر فتكلم في أبي صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منه فيدفع بأمته قالوا أمر لم نشهد وكيف نحن قال فتملكم لهم بأمنا لخمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار قال فوجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال سهل فدخلت مربزا لهم يوما فركبت من ناقة من تلك الليل رفة من جهة قال حماد هذا او نحوه حدثنا القوانين وحدثنا بشر بن المفضل حدثنا يحيى بن سعيد عن مثير بن يسار عن كان بن ابي حكمه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال في حديث فاقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من منزله ولم يقل في حديثه فركبت ناقه حدثنا عمرو بن ناصر وحدثنا سفيان بن عيينة حار وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الرحمن يعني الثقفية جميعا عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حكمه بن حقيقه بن مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار ان عبد الله بن سعيد بن زيد ومحدثة ابن مسعود بن زيد الانصاريين ثم بني حارثه فرجع إلى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ صلح وأهلها يهود فتفرقا لحادثهما فقتل عبد الله بن سالم فوجد في شرفة مقتولا فبدنه صاحبه ثم أقبل إلى المدينة فمشى أخو المقتول عبد الرحمن بن سالم ومحيصة وهو يوسف فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عبد الله وحيث قتل فزعم بخير وهو يحدث عمن ادرك من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لهم تحلفون خمسين يمينا وتستحقون قاتلكم او صاحبكم قالوا يا رسول الله ما شهدنا ولا حضرنا فزعم انه قال فتحلفكم يهود بخمسين فقالوا يا رسول الله كيف نقبل ايمان قوم كفار فزعم بخير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا حسين عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار ان رجلا من الانصار بني حارثه يقال له عبد الله بن سعد ابن زيد انطلق وهو ابن عم له يقال له محيصة بن مسعود بن زيد وساق الحديث بنحي خزيز بن زيد الى قوله فوجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجله قال يحيى فحدثني بشير بن موسى قال اخبرني سهل بن ابي حكمه قال لقد ركبت منا فريضه من تلك الفراحل بالمربد حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير حدثنا ابي حدثنا سعيد بن ابي البيت حدثنا بشير بن يسار الانصاري عن سعيد بن ابي حكمه الانصاري انه اخبره ان نفرا منهم انطلقوا الى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا احدهم بخيلا فساق الحديث وقال اني بشر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من جمعه فوجاه من الصدقة أن عبد الله بن سهل وأم حنيفة خرجا إلى خيبر من جهل أصابهم، فأتى حنيفة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عينه أو فقير، فأتى يهل فقال أنتم والله قتلتموه؟ قالوا والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأقوم حويصة وهو أكبر منه وعبد الله بن سهل وعبد الرحمن بن سهل، فذهب حويصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة كبر يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم حويصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أن يدعو صاحبكم وإنا أن يؤمنوا بحرب. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه من ذلك، فكتبوا إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. فبعث اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى اشتمت عليهم الدار، فقال فانتم فلقد ركبتم منها ناقة حمراء. حدثني أبو طاهر وحرملة بن يحيى، قال أبو طاهر حدثنا وقال حرملة، وأخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة بن عبد الشهاب، أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة الذي النبي صلى الله عليه وسلم عرض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقق القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن سعيد حدثنا ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، وزاد وقبض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل جاءوا بعد اليهود. وحدثنا حسن بن علي بن حلوان حدثنا يعقوب وابن ابراهيم بن سعد حدثنا ابن انصار بن ابي شهاب ان ابا سلمه بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار اخبره عن ناس من الانصار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج. وحدثنا يحيى بن يحيى بن وابو بكر بن ابي سلمه كلاهما عن شيء واللفظ من يحيى قال أخبرنا هشام بن عبد العزيز بن صهيب وحميد بن أنس بن مالك أن ناسا من عوينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسامة كانت في الجاهلية، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بها بين الأنصار وبين اليهود، وهي تكون فيما إذا كان هناك لوث وغلبة ظن على قوم قتلوا قتيلا، فإن أهل القتيل يبدأ بهم إذا كان لهم لوث وغلبة ما يدل على غلبة الظن من عداوة ونحوها، فيحلفون 50 يمينا أن قاتلهم فلان، يحلفون على واحد معين وقاتلهم، فإن أبوا فالطائفة المتهمة تحلف 50 يمينا فتبرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن الأنصار لم يرغبوا في أيمان اليهود بكفرهم وضلالهم ولم يستطيعوا يحلفوا لعدم علمهم بالقاتل، حل الإشكال عليه الصلاة والسلام ووداه من عنده عليه الصلاة والسلام وأنهى الموضوع. هذا يدل على أن ولي الأمر ينظر في ذلك، فإن أمكن أن يحلف المدعون حلفوا 50 يمينا، فإن أبوا حلف لهم مدعى عليهم 50 يمينا وليس لهم إلا ذلك. فإن لم يرضوا بأيمانهم ورأى الصلح بينهم بأن يسلم المال من بيت المال فلا بأس من إنهاء النزاع. وفي هذا دلالة على أن الأفضل الدعاوى والخصومات وأشبه ذلك أن يبدأ الأكبر الكبر كبر، فيبدأ الأكبر ثم يتكلم الآخرون، وهذا من الآداب الشرعية. يهض على حديث جابر بن الصدق اللي أعتقد لهم أنه عنده كلمة الحكيم كلام شيء نعم كلام الجواب بين الضباب النبي هذا معناه انهم انكروا خاتم هذا حلف في عرض الكلام هو هذا حلف في عرض الكلام ما طلب منهم هذا حلف في عرض الكلام المقصود انكروا هذا نعم ولكن فعل الرسول عليه الصلاه والسلام اعتبار صلح نعم اعتبار صلح لا يظهر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من باب تطيب نفوس الانصار ومواساتهم والاحسان اليهم والا فليس لهم الحق الا في ايمان العدل ايمان المتهم لان القاعده البينها المدعي ولا يمنع منه لكن اذا راى ولي الامر عدم اجبارهم باخذ الايمان عدم شده في هذا الامر وان يصلح بينهم لا باس نعم لو اصلح بينهم فلا ينفع يعني يهدد لا يوجد ما في باس لو اصلح بينهم بانهم متهمين يدفعون الديه اذا انتهي القصاص هذا هي لا محذوره به لهذه البينه لهذه ما هي بينه نعم لا يعني انا اعتقه عن نور ان جبره فقال له انت حر بعد موتي وسمي هذا تدميرا لانه يحسن العشق في وجود الحياه وان هذا الرجل انصاري فيقال له ابو مكتوب واسم غلام مذكر يعقوب وفي هذا الحديث دلاله لمذهب الشافعي وموافقه انه يجوز غير المذكر قبل موت سيده لهذا الحديث قياسا على المصابع السه فانه يجوز بيعه بالاجماع وممن جوزه عائشه وطاووس وعطاء والحسن ومجاهد واحمد والحاق وابو ثور وداود رضي الله عنهم وقال ابو حنيفه ومالك رضي الله عنهما وجمهور العلماء والسلف وجمهور العلماء والسلف من التجاريين والشاميين والسوفيين رحمهم الله تعالى لا يجوز بيع المذكر قالوا وانما باعه النبي صلى الله عليه وسلم في بيت كان على كنوزه وقد جاء في روايه النسائي والدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اكتب من جنحك قالوا وانما دفع اليه ثمنه ليقضي من بينه وتاوله بعض المالكيه على انه لم يكن له مال غيره فرد تصرفه قال هذا القائل وكذلك يرد تصرف من تصدق بكل ماله وهذا ضعيف باطل والصواب نفاذ تصرف من تصدق بكل ماله قال القاضي نياب رحمه الله تعالى الأشبه عندي أنه فعل ذلك نظرا له إذا لم يترك لنفسه مالا والصحيح ما قدمناه أن الحديث على ظاهره وأنه يجوز بيع المذكر بكل حال ما لم يمت السبيل والله أعلم وأجمع المسلمون على صحة التجديد ومذهب الشافعي ومالك والجمهور أنه يكتب رزقه من الثلث وقال الليل وزهر رحمه الله تعالى هو من رأس الناس وفي هذا الحديث نظر الإمام في مصالح رعيته وأمره إياهم بما فيه بخيرهم وبإفضالهم ما يغره من تصرفاتهم التي يمكن فسقها وفيه جواز بيعه من يدبر وهو مجمع عليه الآن وقد كان فيه خلاف ضعيف لبعض السلف. نعم المقصود ان هذا هو الصواب قال عند وجه الصواب المدبر مثل الوصيه سواء نعم لا هذا سائر الاشياء الاشياء من الوحيد الجبل يعطي اول رئيس المجلس يبدا به مثل ما كان يبدا به النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن يمين منه على يمين البطل اول نعم جواز بيعه نعم هو الصواب جواز بيعه كالمصاب السواء ما يكون غرار على الشيء من نعم ما يكون نوع من الغرار فيه على المشتري ما يعمل متى يموت هذا قد يموت اليوم الغدا يبطل التدبير اذا باع بطل التدبير انتهى وفي وصيه بطلت الوصيه